مهما كان هذا المخلوق ضعيفا، لقد أرسل الله عز وجل الغراب إلى ابن آدم القاتل ليعلمه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. والهدهد يحلق في جو السماء ليعود إلى نبي الله سليمان الملك، الذي سخر له الله الريح والجن تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. جاءه الهدهد يحلق في جو السماء ليقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ذكر القرآن الكريم بكثير من قصص الطير والحيوان والحشرات، وهذه كلها أمم أمثالنا. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهي أمم كذلك تسبح الله عز وجل وتوحده وتمجده. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر ذلك النبي بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه رب العالمين قائلا: أن قرصتك نملة واحدة تحرق أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية أنه قال: فهل لا نملة واحدة؟ إذن فهذه أمم أمثالنا، لكنها لا تنفك ولا تمل عن تسبيح الله وتمجيده سبحانه، وإنما يغفل عن ذكره سبحانه وتعالى الغافل من بني الإنس والجان. فتعالوا بنا ليتعرف كل واحد على إمكانيات نفسه، ليرى كيف ينفع نفسه أمام ربه وكيف يخدم أمته الجريحة. نملة سليمان عليه السلام. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كلمات معدودات، كلمات معدودات تكلمتها النملة لا تتجاوز 15 كلمة، لكن هذه الكلمات تحمل كثيرا من الدروس والعظات والعبر التي ينبغي أن نقف معها ونتعلم منها. أما الوقفة الأولى فتحت عنوان فرد يحيي أمة، فرد قد يحيي أمة. هذه النملة علمتني وعلمت كذلك من أراد أن يتعلم أنه على المرء ألا يستقل بجهده الفردي، ولا يستصغر نفسه، ولا يقزم دوره. فهذه النملة بمفردها واجهت أزمة عظيمة كادت أن تجتاح أمتها بأسرها، فلم تبال بأنها فرد، ولم تقل: ماذا عساي أن أفعل؟ فلم تكن سلبية ساكنة، ولم تقعد بدعوى أنها بمفردها، بل قامت بدورها وأدت ما عليها ونادت أمتها قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لقد أدت ما عليها وقامت بدورها وواجبها. ما أحوجنا أن نعمق هذا المعنى في نفوسنا، فتتحرك الجماهير كلها، كل واحد يقوم بدوره ويؤدي ما عليه. إن أزمة أمتنا اليوم هي كثرة الشاكين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع، كثرة المتفرجين وانتظار العمل من الآخرين. والدواء هو أن يتحرك الجميع، كل حسب جهده واستطاعته، فللرجل دوره وللمرأة دورها، للصغير والكبير والغني والفقير. المهم أن تؤدي ما عليك، المهم أن تقوم بواجبك، المهم أن تقوم ما يعذرك به رب العالمين، هذا هو. فالفرد قد يحيي أمة. هذه النملة بمفردها كانت سبباً في نجاة أمتها من أزمة كادت تمحق وجودها. مما يعمق هذا المعنى ويؤكده، تعالوا بنا لنقرأ صفحة من التاريخ من سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم الخندق. وكما تعلمون أن غزوة الخندق كانت من أشد الساعات على المسلمين، كانت من أشد الساعات واللحظات على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع فيها المكر اليهودي والعداوة القرشية والمصالح الاقتصادية الغطفانية، فجاءوا بعشرة آلاف إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، 4000 من قريش وستة آلاف من غطفان ومن والاها، ويهود بني النضير يمدون الحرب ويشعلونها. جاءوا 10000 كالليل الغادر والسيل الهادر، يريدون أن يخلعوا شجرة الإسلام من جذورها وأن يمحقوا وجود الإسلام في المدينة. جاءوا فأشار سلمان على النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع بأصحابه طارئا جديدا، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام سلمان وأشار بالخندق، وحفر الخندق بجهد وعناء